بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، حديثنا في هذا اليوم عن كتاب الله تبارك وتعالى، عن منزلته من الدين، وعما يجب أن يعتقد المسلم فيه، وعن بعض مسائله المتعلقة بالتعريف به، وما ينبغي أن يراعى في القيام بحق هذا الكتاب العظيم. هذا الكتاب العظيم هو منة الله على هذه الأمة، امتن على هذه الأمة بإنزال هذا الكتاب الذي هو أشرف كتب الله تبارك وتعالى، وأنزله على أشرف رسله وأفضلهم، وخاطب به خير أمة أخرجت للناس، منن عظيمة وعطايا كبيرة امتن الله تبارك وتعالى بها على هذه الأمة وشرفها بها من بين الأمم. وحديثنا يتعلق عن كتاب الله تبارك وتعالى وما يجب أن يراعى في القيام بحق هذا الكتاب. أولا، ما يجب أن يعتقده المسلم في هذا الكتاب وهو القرآن العظيم، يجب على المسلم أن يعتقد أن هذا القرآن العظيم هو كلام الله تبارك وتعالى تكلم به على الحقيقة، فهو كلام رب العالمين أنزله على نبيه الكريم، سوره وآياته وحروفه من كلام الله تبارك وتعالى، ليس لجبريل عليه السلام ولا لنبينا صلى الله عليه وسلم من هذا القرآن إلا البلاغ، فهو كلام الله تبارك وتعالى على الحقيقة، هو الذي تكلم به وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومعلوم أن المشرك عندما يسمع كلام الله تبارك وتعالى إنما يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، وهذا مما يدل على أن تلاوة التالي للقرآن وقراءته له لا تخرجه عن كلام الله تبارك وتعالى. ولهذا نبه السلف على هذا الأمر العظيم وعلى هذا الاعتقاد الذي دلت عليه النصوص، قالوا: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي تكلم الله تبارك وتعالى به، بدأ من الله ولم يبدأ من جبريل ولا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بلغ جبريل عن رب العالمين وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كما بلغه به جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، نزل به من الله تبارك وتعالى. ولهذا فالقرآن الذي بين دفتي المصحف والذي يقرأه القراء بأصواتهم ويسمعه المستمعون بآذانهم ويكتبه الكتاب بأناملهم ويسجل في الأشرطة هو كلام الله تبارك وتعالى، كما قال أهل العلم كيفما تصرف هو كلام الله. وأما فعل العبد عندما يكتب وصوته وحركة اللسان والشفتين عندما يقرأ القارئ، فأعضاء العبد وحركاته مخلوقة. ولذا قال الإمام القحطاني: إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي، آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. الكلام كلام الله، الآيات والحروف والسور كلام الله تبارك وتعالى. وأما الأنامل عندما يكتب الكاتب القرآن فالأنامل مخلوقة، والقلم مخلوق، والأوراق مخلوقة، واللسان عندما يقرأ القارئ لسانه مخلوق وصوته مخلوق، والمقروء والمسموع والمكتوب هو كلام رب العالمين، ليس منه شيء مخلوق. ولهذا قال العلماء أن القرآن هو كلام الله عز وجل بلفظه ومعناه، خلافا لمن زعم أن القرآن معناه من الله أو أن لفظه من الله، بل هو كلام الله. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يتصور في كلام يضاف لمتكلم إلا أن يكون بلفظ ومعنى، فلا يعقل الكلام في اصطلاح الناس على شتى ألسنتهم ولغاتهم إلا أن يكون بلفظ ومعنى. وهذا القرآن الذي هو بأيدي المسلمين اليوم يقرؤونه ويتدارسونه هو كلام رب العالمين، وما يستنبطون منه من الأحكام ترجع إلى معاني كلام رب العالمين تبارك وتعالى. هذا الذي يجب أن يعتقده المسلم، وهذا الاعتقاد العظيم في كتاب الله له أثره في الاهتداء بهذا القرآن وفي العمل بهذا القرآن وفي تعظيم هذا القرآن. ليس من زعم أن القرآن ليس هو كلام الله وزعم أنه إنما يضاف إلى الله على المجاز، ليس تعظيمه للقرآن كتعظيم من يعتقد أن هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى. ولهذا فالمسلم عندما يقبض هذا المصحف بيده يستشعر أمرا عظيما، وأنه أمسك بكتاب الله، فيعظم هذا الكتاب ويرفعه حسا ومعنى، ويتدبر آياته ويعمل بما جاء فيه لاعتقاده أنه يقرأ كلام الله تبارك وتعالى. التعريف بالقرآن يطول ويطول، وقد صنفت في هذا مصنفات في علوم القرآن، ولكن أجمل الحديث عن بعض المسائل المتعلقة بكتاب الله تبارك وتعالى على سبيل الإيجاز والإيماء إلى هذه المسائل. المسألة الأولى: أسماؤه وما جاء من النصوص فيها. القرآن كتاب الله تبارك وتعالى، وأسماؤه متعددة ومتنوعة. وقد صنف بعض المصنفين جزءا في أسماء القرآن بلغ بها ما يزيد عن 90 اسما، وآخر بلغ بها ما يزيد عن 50. وأسماء القرآن مشهورة بين المسلمين ومعروفة لدى المسلمين بما جاء في القرآن من ذكر هذه الأسماء، وأشهر هذه الأسماء الفرقان. دل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سمى الله تبارك وتعالى كتابه الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل وبين التوحيد والشرك، فهو فرقان لمن قرأه وتدبره وعرف معانيه، فهو يفرق بين الحق والباطل وبين الدين الصحيح والأديان الباطلة الأخرى. من أسمائه الكتاب، ودل على هذا الاسم قول الله تبارك وتعالى: الحمد لله الذي نزل، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالكتاب من أسماء القرآن، وسمي بالكتاب من أصل المادة التي اشتق منها هذا المعنى، فإن مادة كتب في اللغة تدل على الجمع، ومنه سميت الكتيبة لاجتماعها، وسميت الكتب بالكتب لأنه يجمع فيها الكلام النافع. فكتاب الله عز وجل أعظم هذه الكتب، ولهذا إذا أطلق الكتاب لا ينصرف إلى كتاب فلان أو فلان، وإنما كتاب رب العالمين. من أسمائه التنزيل، كما قال الله تبارك وتعالى: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم عميد، تنزيل من حكيم حميد. فمن أسمائه التنزيل لأنه منزل من رب العالمين، وهذا مما يدل على علو الله تبارك وتعالى، فإن القرآن نزل من الله تبارك وتعالى، ونزول القرآن يدل على علوه. من أسماء القرآن الذكر، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذه الأسماء هي أشهر أسماء القرآن مع الاسم المشهور وهو القرآن، وهي متداولة بين المسلمين. ذكر أحد الأدباء المحققين لطيفة فيما يتعلق بأسماء القرآن، قال: إن الله تبارك وتعالى خالف ما هو سائد بين العرب في أنهم يسمون ما يجمع قصائدهم يسمونه بالديوان، والديوان يرجع إلى مجموع القصائد التي جمعت فيه، والقصيدة مؤلفة من أبيات، والبيت له قافية. قال: والله تبارك وتعالى خالف هذه المسميات فسمى كتابه القرآن ولم يسمه الديوان. وأجزاؤه السور، وأجزاء السور الآيات، ونهاية الآيات تسمى فاصلة عند القراء. فخالف القرآن غيره من الكتب في أسمائه وفيما يتضمنه من المعاني. وفضل كلام الله تبارك وتعالى على كلام الخلق كفضل الله على خلقه. المسألة الثانية: نزول القرآن. القرآن كلام الله تبارك وتعالى أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ونزوله له مرتبتان: المرتبة الأولى نزوله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، والمرتبة الثانية نزوله منجما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج ابن مردويه والبيهقي والطبري في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال له: إنه قد وقع في قلبي شك من قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال: وقد أنزل الله في شوال وذي القعدة وغيره، يعني نزل القرآن في أوقات متفاوتة. قال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنما أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم في الشهور والأيام. فأخذ العلماء من هذا الأثر عن ابن عباس أن نزول القرآن له مرتبتان: نزوله جملة واحدة، وهو المذكور في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. والنزول الثاني نزوله منجما، أي مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم. نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كان في 17 من رمضان من السنة 41 من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن أول ما أنزل من القرآن في المرتبة الثانية هو قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. المسألة الثالثة أجزاء القرآن وسوره. القرآن يتألف من أجزاء وسور، وهذا مما يعلمه عامة المسلمين أن القرآن يتألف من 30 جزءا، وأن هذه الأجزاء تشتمل على سور القرآن، وأن سور القرآن 114 سورة، كما ذكر هذا ونقل الإجماع عليه الإمام الزركشي. قال: واعلم أن عدد سور القرآن العظيم باتفاق أهل الحل والعقد 114 سورة كما هي في المصحف العثماني. وأول هذه السور في ترتيب المصحف الفاتحة، وآخرها الناس. وهذه السور توقيفية، أسماؤها وترتيبها أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السور منها ما يسمى باسم واحد، وهذه أكثر سور القرآن، ومنها ما يسمى بأكثر من اسم، ومن ذلك الفاتحة تسمى بأم الكتاب، والسبع المثاني، والحمد، والواقية، والشافية، وسورة الإسراء وتسمى سورة بني إسرائيل، والنمل تسمى سورة سليمان، وغافر تسمى سورة المؤمن، وغيرها من السور التي يكون للسورة أكثر من اسم. أقسام هذه السور باعتبار طولها وقصرها قسمها المحققون إلى 4 أقسام: الطوال، وهي 7 الطوال التي في بداية المصحف، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال. وقيل إن الأنفال معها أيضا التوبة، لأن التوبة لم تذكر البسملة في بدايتها، فهي تابعة للسبع الطوال. القسم الثاني المئون، القسم الثاني من أقسام سور القرآن المئون، وهي السور التي تزيد عن 100 آية. والقسم الثالث المثاني، وهي السور التي آياتها أقل من 100. والرابع المفصل، وهي أواخر السور في القرآن، وهي وتبدأ بسورة الحجرات. أطول سورة في القرآن كما هو معلوم سورة البقرة، وأقصرها سورة الكوثر. وانعقد الإجماع على أن ترتيب هذه السور مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه توقيفي وليس للقراء ولا لكتبة هذا المصحف إلا النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة آيات القرآن وحروفه. الآية كما هو معلوم هي جزء من السورة، وغالب الآيات تكتمل معانيها بانتهاء الآية، وبعضها تكون في سياق واحد يكمل بعضها معاني بعض. وعدد آيات القرآن على المعتمد والأرجح 6236 آية. وأطول آية في القرآن هي آية الدين، وأقصر آية أول آية من سورة ياسين، وهي قوله تعالى ياسين. وأفضل آية آية الكرسي. حروف القرآن هي الحروف التي تتألف منها هذه الآيات. وحروف القرآن ترد في كلام السلف عندما يتكلمون عن القرآن، يقولون إن الله تكلم بحرف وصوت، والقرآن كلام الله آياته وحروفه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الحروف في القرآن تطلق على 3 معاني. المعنى الأول ما هو مشهور في كلام المتقدمين، وهو إطلاق الحرف على الكلمة التامة، كما يقول بعض علماء اللغة هذا حرف من الغريب، يعني كلمة. والمعنى الثاني هي حروف المعاني التي تكون لها معاني كحروف الجر والجزم، فإن هذا أيضا مما يطلق عليه أنه حرف. والمعنى الثالث وهي حروف التهجي أو حروف الهجاء كما يسميها العلماء، وهي هذه الحروف التي يتألف منها الكلام، وهي حروف اللغة العربية. وسمي الحرف بالحرف لأنه في أطراف الكلمة، فإن حرف كل شيء هو ما يقع في طرفه. وهذه الحروف هي حروف الكلام، بها تبدأ الكلمة وتنتهي. مما يتعلق بالآيات وتدبر القرآن، كلام السلف في أرجى آية في القرآن، وهذه من المباحث اللطيفة التي ذكرها الإمام القرطبي، ونقل كلاما للخلفاء الراشدين 4 عن أرجى آية في كتاب الله. ومعنى أرجى آية يعني الآية التي إذا قرأها المؤمن وجد رجاء عظيما ورغبة عظيمة فيما عند الله تبارك وتعالى. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى فيه آية أرجى وأحسن من قوله تبارك وتعالى: قل كل يعمل على شاكلته. فهذه أرجى آية عند الصديق، قال رضي الله عنه: شاكلة الرب العفو والصفح والمغفرة، وشاكلة العبد الذنب. فيرى أن هذه أرجى آية. وقال عمر: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى فيه آية أرجى من قوله تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب. قال رضي الله عنه: قدم غفران الذنوب على قبول التوبة، وهذه بشارة للمؤمنين. وقال عثمان رضي الله عنه: قرأت جميع القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى أرجى فلم أرى آية أرجى من قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فيرى أن هذه أرجى آية، لأن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر عباده عنه أنه غفور رحيم. وقال علي رضي الله عنه: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرى آية أرجى من قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا مما يدل على تدبر السلف من الصحابة والتابعين لكلام الله وتدبر معانيه، فإنهم يقرؤون القرآن قراءة تدبر وتفكر. المسألة الخامسة: نزول القرآن على سبعة أحرف، وهذه من المسائل العظيمة التي يجب على المسلم أن يعلمها وأن يقف عليها، فإن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل القرآن على سبعة أحرف. قال بعض المحققين: على لغات سبع قبائل من العرب. وذكر أبو حاتم السجستاني أن القرآن نزل بلغة قريش وهذيل وتميم والأزد وربيعة وهوازن وسعد بن بكر. فهذا من رحمة الله أن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، وذلك أن العرب تختلف لغاتهم، وهذا يسمى الاختلاف بين العرب تسمى لغات وليس لهجات، كما هو سائد عند المتأخرين، يقال هذه لغة قريش وهذه لغة تميم وهذه لغة الأزد، أي ما بينهم من الكلمات التي قد تكون معروفة لدى بعضهم ولا تكون مشهورة عند القبيلة الأخرى. ولهذا أخبر ابن عباس رضي الله عنهما أنه ما وقف على تفسير بعض ما جاء في القرآن إلا ببعض كلام العرب عندما يتكلمون بكلامهم الذي يتكلمون به عن فطرة، وإذا بهم يأتون بما جاء في القرآن، مثل ما ذكر رضي الله عنهما أن أحد العرب جاءه يخاصم رجلا آخر في بئر فيقول: أنا فطرتها، فعرف معنى فاطر السماوات والأرض وأن الله عز وجل هو الذي خلقها على غير مثال سابق. المسألة السادسة: القراءات وما يتعلق بها. والقراءات هي القراءات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقرئ القرآن لأصحابه فيقرئه بهذه القراءة ويقرأ آخر بهذه القراءة، وهذه القراءات نقلت بعد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر بين العلماء القراءات العشر المتواترة، وهذه القراءات العشر مرت بمراحل، فكان القراء يقرؤون القرآن إلى أن تصدى الإمام ابن مجاهد إلى جمع القراءات السبع في كتابه السبعة، وجعل هذه القراءات مجموعة في كتاب واحد، واشتهرت بعد ذلك القراءات السبع والقراء السبع، وهم نافع وابن كثير وأبو عمر وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، إلى أن جاء ابن الجزري وأضاف إلى هذه القراءات السبع ثلاثة قراءات، فأتم القراءات العشر المتواترة، واشتهرت بين المسلمين وتلقوها، وهي إلى اليوم تدرس بحمد الله في مدارس وفي معاهد وفي جامعات وفي مساجد المسلمين. ومما ينبغي أن ينبه له أن الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبعة، وإنما الأحرف السبعة هي التي نزل بها القرآن، وعلى الصحيح في الأحرف السبعة أنها ترجع إلى لغات العرب كما قال بعض المحققين مثل أقبل وتعالى وهلم، فهي كلمات تكون بمعنى واحد وإن تنوعت في ألفاظها. والقراءات السبع لا تخرج عن الأحرف السبعة لكن ليست هي، ولهذا أنكر بعض العلماء على ابن مجاهد رحمه الله أنه جمع القراءات السبع، قالوا فإن هذا يلتبس على بعض من لا يعلم ذلك بالأحرف السبعة. المسألة السابعة ما يتعلق بالمصحف. المصحف هو الكتاب الذي اشتمل على القرآن، ويفرق بينه وبين القرآن أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، والمصحف هو هذا الكتاب الذي جمع بين دفتيه القرآن. والمصحف له أحكامه عند بعض العلماء التي تخالف القرآن، ومن ذلك القسم. فبعض العلماء المحققين يقول لا بأس بالقسم بالقرآن لأنه كلام الله، فلو قال والقرآن فلا بأس لأن القسم بصفات الله جائز، وأما القسم بالمصحف فلا يجوز. لماذا؟ لأن المصحف يشتمل على القرآن وعلى ما ليس من القرآن، وهي هذه الأوراق والحبر، كما تقدم في قول القحطاني إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. فهذا المصحف فيه ما هو مخلوق وهي الأوراق والحبر وجلد المصحف، والمخلوق لا يجوز أن يقسم به، وإنما يقسم بالقرآن. ولكن المصحف يعظم لأنه يشتمل على كلام الله تبارك وتعالى. عرف بعض المحققين المصحف بأنه الجامع للصحف، قيل المصحف لأنه الجامع للصحف التي كتب فيها القرآن. ومعلوم أن القرآن مر بمراحل إلى أن دون في هذا المصحف. فأول مراحل القرآن أنه ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظه النبي صلى الله عليه وسلم ويلقيه على الصحابة، منهم من يحفظ ومنهم من يكتب، وينزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في كل رمضان يدارسه القرآن، وفي السنة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام راجعه القرآن ودارسه وعرض عليه القرآن مرتين. ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن وقعت حروب المرتدين، قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن معه من الصحابة المرتدين الذين ارتدوا من بعض قبائل العرب، ومات بعض القراء الذين كانوا يحفظون القرآن، فخشي الصحابة رضي الله عنهم أن يذهب القرآن، فجمع الجمع الأول في صحف في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وهذا هو الجمع الأول الذي يعرف عند العلماء بجمع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو جمعه في صحف وليست في مصحف. ومن هنا فرق العلماء بين جمع أبي بكر للقرآن وهو جمعه القرآن في صحف، ولكنه لم يجمع في مصحف واحد. وفي عهد عثمان رضي الله عنه جمع القرآن في مصحف واحد، وثم أرسل هذا المصحف إلى الأمصار وأرسل من يعلم الناس هذا القرآن، واشتهر المصحف العثماني والرسم العثماني للمصحف إلى اليوم. فاستقر الأمر على هذا المصحف العثماني، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على تلقيه بالقبول، وأن هذا المصحف هو كلام الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة وأطبقت بحمد الله على تلقي هذا القرآن بالقبول، وأنه هو القرآن وكلام الله الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا إن المصحف هو الذي جمع الصحف، ولكن جمعه في عهد أبي بكر كان في صحف وليس في مصحف. ومن هنا يتبين أن تاريخ المصحف كان في عهد عثمان رضي الله عنه، وأما قبل ذلك فإنهم كانوا يقرؤون القرآن عن ظهر قلب وفي صحفهم. ويظهر أيضا تاريخ المصحف في موقعة الجمل، في موقعة صفين، عندما رفع أهل الشام المصاحف يطلبون التحكيم. قيل أنه رفعوا ما يقرب من 50 مصحفا، وهذا مما يدل على اشتهار المصحف في ذلك الوقت بين الصحابة وبين السلف رضي الله عنهم. المسألة الثامنة مما يتعلق بتعريف القرآن، انقسام القرآن إلى مكي ومدني، وهذه من المسائل العظيمة التي اعتنى بها العلماء واعتنى بها كتبة المصحف، فيذكرون عند ذكر هذه السورة يقولون هذه مكية أو مدنية، وذلك لشرف هذا العلم. واختلف العلماء في حد المكي من المدني، ولكن أشهر ما ذكر فيه أن المكي هو ما كان قبل الهجرة وما كان أيضا في الطريق، والمدني هو ما كان بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعضه نزل عليه في فتح مكة أو في الطريق أو في غير مكة والمدينة. ومعرفة المكي والمدني لها أثر عظيم في التفسير ومعرفة المتقدم والمتأخر، تتميز السور المكية بتقرير التوحيد والعقيدة وترسيخ معالم الدين، وتتميز السور المدنية بالتفصيل في الأحكام وفي بيان تفاصيل ما شرع الله تبارك وتعالى لعباده. المسألة التاسعة الناسخ والمنسوخ من القرآن، وهذا أيضا من العلوم الشريفة المتعلقة بكتاب الله تبارك وتعالى. وقد قال علي رضي الله عنه لقاض: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: قد هلكت وأهلكت. فكان الصحابة رضي الله عنهم يرون الذي لا يفرق بين الناسخ والمنسوخ أن هذا سبب للهلاك، لأن الآية قد تكون منسوخة فيعمل بها من لا يعلم، وأما إذا عرف حكمها فإنه يفرق بين الناسخ والمنسوخ. والنسخ في اللغة هو الإزالة أو التبديل، وأما في الاصطلاح فهو ما يرفع حكمه أو لفظه من القرآن. ولهذا ذكر العلماء أن النسخ في القرآن يرجع إلى 3 أقسام: القسم الأول ما نسخت تلاوته وبقي حكمه، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، كما أخبر بذلك عمر رضي الله عنه أنها في كتاب الله. فهذه نسخت من التلاوة وبقي حكمها، وهو رجم الزاني المحصن، ودلت على ذلك السنة. الثاني ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، ومن ذلك، وهذا أكثر ما يعرف الآن في كتب الناسخ والمنسوخ أنها من هذا القبيل، وهو ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، كقول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإن هذه الآية نسخت بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. الثالث ما نسخ فيه الحكم والتلاوة، ومن هذا قول عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، فنسخت بخمس رضعات. المسألة العاشرة المحكم والمتشابه في القرآن، وهذا أيضا من أنواع علوم القرآن، وقد أخبر الله تبارك وتعالى عنه في كتابه، ولهذا فإن المحكم والمتشابه في القرآن على أقسام كما أخبر الله تبارك وتعالى بذلك، فوصف القرآن بأنه كله محكم كما في قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم. ووصف القرآن بأنه كله متشابه كما في قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فهذا الإحكام العام والتشابه العام غير متعارض، بل قال شيخ الإسلام إن الإحكام العام مما يدل عليه التشابه، لأن التشابه هو تشابه في المعاني، والقرآن المتشابه دليل على الإحكام، فإن هذه الآية تشبه تلك في معناها، وهذا من إحكام القرآن. ووصف الله عز وجل القرآن بأن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، كما في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فوصف هنا القرآن بأن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، والمحكم قال ابن عباس هو البين الواضح، والمتشابه هو ما اشتبه بغيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والمتشابه أمر نسبي لا يشتبه على الأمة كلها، وإنما يشتبه على بعض الناس. ولهذا قال بعض العلماء في تعريف العالم الراسخ، قال: هو الذي لا يشتبه عليه شيء من الدين. المسألة الحادية عشرة حجية القرآن، وأنه حجة الله الباهرة التي أنزلها على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فدل على أن المشرك إذا سمع القرآن قامت عليه الحجة بذلك، وحصلت به بهذا القرآن البلاغ، وحصل به البيان العظيم من الله تبارك وتعالى، فهو حجة الله على خلقه، وهو حجة الله الباقية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو آية الله الباقية التي جعلها الله عز وجل لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا أجمع العلماء على حجية القرآن، وأن القرآن فيه الحجة البالغة في ألفاظه وفي معانيه، أما دلالة اللفظ فهو ما دلت عليه الآيات المحكمات من كتاب الله تبارك وتعالى، وأما دلالة المعنى فهو ما استنبطه العلماء والمفسرون الذين يستنبطون المعاني من كتاب الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية عشرة ما يتعلق بتفسير القرآن. القرآن كلام الله، وهو أوضح الكلام وأبين الكلام، ولكن الناس فيهم ضعف وقصور عن فهم كلام الله تبارك وتعالى، فاحتاجوا لمن يفسر لهم القرآن ويبين لهم القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من فسر القرآن، فإن الصحابة رضي الله عنهم إذا أشكل عليهم شيء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم معاني القرآن، كما في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة رضي الله عنهم: وأينا لم يظلم نفسه. ظنوا أن هذا الظلم هو ظلم العبد لنفسه بالذنوب، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم هذا إنما هو الشرك الأكبر، كما قال لقمان الحكيم: إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ونقل أيضا عن غيره من المفسرين أن تفسير القرآن يرجع إما إلى تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة أو بلغة العرب. وعلى هذه الأنواع الأربعة من التفسير عليها مدار كتب التفسير المشهورة بين علماء الأمة. وقد فسر القرآن جمع من أهل العلم، وأكثر من هذه التفاسير حتى عمت المسلمين واشتهرت بينهم. ولكن ننبه إلى أن تفسير القرآن منه ما هو وحي لا شك فيه ويجب على المسلم أن يعتقده، وهو تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة. وكذلك تطمئن النفس إلى تفسير القرآن عن الصحابة رضي الله عنهم فهو حق إن شاء الله. وأما ما يذكره بعض المفسرين من تفسير بعض القرآن فإن أقوال العلماء في التفسير كأقوالهم الاجتهادية في مسائل الفقه، منها ما أصابوا فيه ومنها ما أخطأوا. ومن هنا ينبغي التفريق بين القرآن وتفسيره، فالقرآن كله حق وتفسيره الذي يرجع إلى الوحي كله حق. وأما تفسير القرآن كما جاء عن بعض المفسرين فإن بعض المفسرين قد يخطئ في تفسير القرآن، كما هو حاصل الآن أن بعض المسلمين قد يفهم من الآية ما لم تدل عليه. المسألة الثالثة عشرة مما يتعلق بالقرآن وبحقوقه فضل تعلم القرآن وتعليمه، وهذه أيضا من المسائل العملية الموجبة لتعظيم هذا القرآن، وهو أن هذا الكتاب قد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من تعلمه وعلمه، كما في قوله عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والحديث أخرجه الإمام البخاري. وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا مما يدل على فضيلة العلماء بالقرآن وأنهم خير الأمة، وذلك أن كتاب الله عز وجل هو خير الكتب، وخير العلماء هم العلماء بالقرآن، وخيار الناس هم أهل العمل بالقرآن. المسألة الرابعة عشرة ما يتعلق بتلاوة القرآن وتدبره، فإن الله تبارك وتعالى رغب في ذلك فقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فرغب الله عز وجل في تدبر القرآن، وذلك بأن يقرأ عن تدبر وعن تفهم لمعانيه. وقال الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وهذا مما يدل على فضيلة التدبر. وأيضا ما جاء في فضيلة التدبر جاء أيضا في فضيلة كثرة قراءة القرآن والإكثار من القراءة، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا مما يدل على أن القرآن في قراءته أجر عظيم. ومن هنا فإن العلماء فاضلوا بين قراءتين، بين قراءة قليلة مع التدبر وقراءة كثيرة يحصل فيها كثرة الحروف وكثرة الآيات. فمن نظر للمعنى الأول وهو التدبر فيقول إن التدبر أفضل من القراءة الكثيرة لأن فيه تدبر وتفهم لمعاني القرآن. ومن نظر للحديث الثاني وهو أنه بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها قال نكثر من القراءة. والذي يظهر أن التدبر أنفع للعلماء وأن كثرة القراءة أنفع للعباد الذين لا يقون على التدبر، ولكن يحرص المسلم على أن يتدبر ما يستطيع من القرآن مستعينا بكتب التفسير التي تعينه على ذلك. من المسائل أيضا المتعلقة بالقراءة أن قراءة القرآن ينبغي أن تكون على النحو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا مر بآية رحمة سأل الله تبارك وتعالى من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله تبارك وتعالى من سخطه، وهكذا كان يفعل في قيام الليل عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يدل على مشروعية التدبر والتفهم لقراءة القرآن. أيضا مما ورد في هذا الباب استحباب تجميل الصوت بالقرآن كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. ومعنى يتغنى بالقرآن أي يجمل صوته بالقرآن ويزين القرآن بصوته الذي يخرج معه المخارج والحروف ويكون عن تدبر وخشوع وعن تأمل لكلام الله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق للجميع، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإخواننا على القيام بحق هذا الكتاب العظيم وعلى حسن تلاوته وتدبره وعلى العمل به. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.